هذا يقول بعض طلبة العلم يقول أنا سلفي وتتلمذت على مشايخ السلفية خصوصا في هذه المدينة النبوية، أسأل الله الثبات. أكح المقصود يعني لعل مقصوده هو اتباع السلف الصالح. طيب وش المنكر في هذا؟ ما أدري صاحب السؤال ما الذي تنكره، ما هو سؤالك؟ يعني جملة، إذا قال أنا سلفي ويقصد بذلك أنه يعني يتبع السلف الصالح، فما المانع؟ من هو صاحب السؤال؟ بين لي وش مقصوده. يعني ننكر عليه نقول لا تقول انك سلفي؟ ما ادري. نقول له كن خلفي، السلف اعلم واحكم. وعليكم السلام. يقول السلام. وعليكم السلام. ما رايك ايش بالذين يؤمنون في العين ويعلقون كل شيء ياتيهم بالعين ولا يؤمنون ان كل شيء مقدر من الله الخير والشر؟ أعوذ بالله، إذا ثبت عليهم هذا وصدر صك منهم عند القاضي فهم بهذا يكفرون. أين أحمد يقول ما رأيك بالذين يؤمنون بالعين أو في العين ويعلقون كل شيء يأتيهم بالعين ولا يؤمنون أن كل شيء مقدر من الله الخير والشر؟ الذي لا يؤمن بالقدر خيره وشره هذا كافر مشرك، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، والعين من القدر، العين من قدر الله. ولهذا ورد في آخر هذا الأثر وإذا شاء الله أبطلها، فهي لا تأتي إلا يعني بقدر الله، بعلم الله السابق وكتبت. ونعم لا تأتي يعني بغير مشيئة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق آثارها وإذا شاء الله أبطلها. نعم، فكل شيء بقدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز الزكاة لمستشفى مرضى السرطان؟ أصحاب الزكاة ثمانية، زكاة الواجبة ثمانية، ما ذكر منهم المرضى، لكن إذا كانت صدقة يعني نافلة، صدقة يعني تبرع أو نافلة، فنعم تجوز، بل إنها تكون صدقة. لكن الزكاة الواجبة، الزكاة المفروضة، هي لأهلها الذين سماهم الله الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، هؤلاء هم أهل الزكاة، لا تصرف لغيرهم الزكاة الواجبة. أما مرضى السرطان وغيرهم من المرضى فنعم يجب أو يشرع أن يتبرع لهم وأن يعني يعانون في العلاج، وفيه أجر عظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول وجدت مبلغ فوق 1000 ريال من طريق ولا أعرف صاحبه، فماذا أفعل بهذا المبلغ مع أني بحثت عنه منذ أسبوع؟ قال أسبوعا، أسبوع أفدني. طيب أنت وين المبلغ؟ إذا كان في المدينة أو في طرق المدينة أو في مكة أو في طرق مكة طرق الحج فهو لقطة، يعني لا يجوز، يجب أن تعرفه أبدا حتى يأتي صاحبه. لكن ما دام أنك الآن وردت به فسلمه للأمانات، الأمانات في يعني في تابع الحرم، تسلمه لهم، فإذا قبلوه منك يعني قد تحملوا نعم الأمانة. أي يقول بعض الإخوة يحتجمون ومن ثم يأخذون بعض من الشعور من شعور رؤوسهم، فهل هذا يعد قزعا؟ الذي نهي عنه. هم أصلا ما أرادوا القزع، ما أرادوا أن يحلقوا بعض الرأس ويتركوا بعضه لقصد هذا الأمر، هم حلقوا بعض مما يعني يكون موضع المحجم، فهذا لا يدخل في النهي. إذا أخذ ما يحتاج إلى أخذه من أجل المحجم، أي نعم، لا يدخل في النهي، والله أعلم. هل فيه؟ نعم يا شيخ. خل نقرأها، أقول خل نقرأها، هات المصحف نقرأها، خل نسوي سوات، أي نعم، ونتأمل. والله إن أتيت بالمصحف وتابعتني فسؤالك جيد، لكن نريد. نعم. كيف؟ لقد حق القول، هذا القدر. لقد اقرأ، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، هذا هو القدر. نعم أحسنت. نعم جزاك الله خير، أنت نبهتنا. هل فيه سؤال آخر؟ نعم يا شيخ. خوارج قتلت عثمان خوارج، وقتلت علي خوارج، أي نعم، أما قاتل عمر فهو مجوسي. نعم قتلت عثمان خوارج، هم استحلوا دمع عثمان أي طبعا، كيف يقتلونه وهو مسلم وهو مؤمن في نظرهم؟ هم لا يحتجون بالسنة، الخوارج لا يحتجون بالسنة، إنما يعني يحتجون بمتشابه من القرآن، وظلوا بهذا. وابن عباس لما ناظر عقلاءهم رجع منهم من رجع، لأنه ناظرهم بحجج ما استطاعوا أن يجيبوا عنها، لكن لم يرجعوا كلهم. نعم. وقاتل علي من الخوارج لعنه الله.